بين الوصل وفين وفين لا يعرف وحدس المين عدنا كتاب ودين جينو قولو الكين وبين الوصل وفين وفين لا يعرف وحدس المين عدنا كتاب ودين جينو قولو الكين وبين الوصل وفين وفين لا يعرف وحدس المين عدنا كتاب ودين جينو قولو الكين وبين الوصل وفين وفين اوكي عربي لون ديما عربي عربي ستال ستلم دينا روحي دمي عربي فستكون عربي لون ديما عربي عربي احمد الله نعمة كبيرة مسلم دمي عربي عربي كبير كلام اليوم السلاح وديما حربي إما الفقر الضغطين حبيب اسمعنا الضغط قلبي كاسك رو يما سين عربي دقمة ماشي غربي حتى عرص العلم بشاف كلمة ربي كبيرة عن الخير السر معان علامة اسلام بالحق عدم بالحق السلم الصرح كامة الله هو أكبر انت كبير غرب القول غير شكون ربي كبير ديما عربي مغربي ودين قلبي كون حربي سد الكون حمد ربي عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولوا لكين بغينا نوصلوا فين وفين احنا يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولوا لكين بغينا نوصلوا فين وفين احنا يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولوا لكين بغينا نوصلوا فين وفين احنا يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولوا لكين بغينا نوصلوا فين وفين شوف عربي حيد الخوف وسربي عندك مفاسس شوف عندك الشوك صافي البلع بلا لما كل شي تكوى كل الدكتو وزنع نسي هبتنا وزقع زقع بلعتي تبقع جيت جبتنا باقي تسمع باقينا تسنى تكون خلع وجيت تصنعك تشفع شبيتي تكون تشقع احنا يا عرب احنا مسلمين عندنا كتاب ودين فضل شدولة عند الله كنين تلي مسكين بلا بلين بلين تسمر باين باقي نجنا هي صبح بستماء نبتك حصك تسنى شكون تاني شكون تاني ناوي بحتنا ومن وشلا جمعوا كملي نفسنا احنا يا عرب احنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولوا لكين بغينا نوصلوا فين وفين احنا يا عرب احنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولوا لكين بغينا نوصلوا فين وفين احنا يا عرب احنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولوا لكين بغينا نوصلوا فين وفين احنا يا عرب احنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولوا لكين بغينا نوصلوا فين وفين من الداق تاع الرحمة باد كيبدا عربي زمان كلام مفتش بالايطاليو الناس نع تاريخ وقوة فانية كفا وفا ميزانة كفا حل الدفا قلوب تصفى فكرة كبكرة بكرة بكرة تنعس ورق لنا فلوقة حس الناس السفلة عدم بقينا شوقة عالم السارة تحرك كبيرة مشتة وشات من صايحة وقف نهار الدنيا ضمة بنا محاقة فرصة مش مخدة حنقة حريكي عرقي حرب المقاوم خمسة ستة حماية مستعمرة سكينة كتب الفيسة لعدو عدبو او سلبو او باعو حمارهم هربو او جاتحين جابو ايو جنة مستعمر مسلوخ لحشو مسلوخ فرصو واخد خلصو ما تخلصو ما تنصرو ويبا دي مريوصة مرفوعة نسمع يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولو لكين بغينا نوصلو فين وفين احنا يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولو لكين بغينا نوصلو فين وفين احنا يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولو لكين بغينا نوصلو فين وفين احنا يا عرب وحنا مسلمين ايو ديما عربي عربي عمري نبدا صاحبي عمري نبدا اصلي عمري نبدا ديني وخي شوري داري ديوني ديوني اشقا ديما عربي عربي كاسك رو جمن عليكم غينا الوصلة وراب مسلم راب عربي مايك تيس واحد هيك مسيج وناجوش هيك مسيج واش ندير وجدودنا هيك محاقرونا ويك ما سلام ما جيبش اصحي رابع قاني فرصة قصني ما نضيعش هيك محاقرونا ويك ما سلام بقى كل ما حكمو هيك الحكمة جي جي شلا معاني جاس مطرف الزاني اغلى فلوس اغلى بنت تنظيم الله وكل شي فاني احنا يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولو لكين بغينا نوصلو فين وفين احنا يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولو لكين بغينا نوصلو فين وفين احنا يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولو لكين بغينا نوصلو فين وفين احنا يا عرب وحنا مسلمين عدنا كتاب ودين جينا نقولو لكين بغينا نوصلو فين وفين